بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الحادي عشر من النجاسات: عرق الجنب من الحرام. الجنب مرة يكون جنبا من حلال، كما لو جامع زوجته المحللة في حالة محللة. العرق الذي يخرج من هذا الجنب لا إشكال في أنه طاهر، ولكن وقع البحث في الجنب من الحرام، يعني إذا واحد زنى بامرأة أجنبية مثلا، أو استمنى أو ما أشبه ذلك، هذا جنب من الحرام. عرقه هل هو نجس أم لا؟ وقع البحث بين الفقهاء في ذلك. الروايات الواردة في هذا الباب تقول: لا تصلي في عرق الجنب من الحرام، أن المجنب من الحرام لا يصلي في عرقه. لا تصلي شنو معناه؟ بعض الفقهاء استظهروا من هذه العبارة أنها دليل على النجاسة، كما أنه لا تصلي في الدم. ما معناه؟ معناه أن الدم نجس. كذلك إذا ورد في الرواية لا تصلي في عرق الجنب من الحرام، أو الجنب من حرام لا يصلي في عرقه، هذا دليل على أن هذا العرق نجس. هذا الرأي الأول، والمصنف ينتخب هذا الرأي. الوالد ومجموعة من الفقهاء يرون أن هذه الرواية لا تدل على النجاسة، وإنما تدل على المانعية، وهنالك فرق بين النجاسة وبين المانعية. شعر الهرة يتمكن واحد يصلي فيه؟ إذا على ثوبك شعر من الهرة تتمكن تصلي في ذلك الثوب؟ لا، لأن ما لا يؤكل لحمه، أجزاء ما لا يؤكل لحمه ما يتمكن واحد يصلي فيها. لكن شعر الهرة طاهر لو نجس؟ طاهر. شعر الهرة مانع، مو أنه نجس. فأكو هنالك فرق بين مفهوم النجاسة ومفهوم المانعية. هذه الروايات التي تقول عرق الجنب لا يصلى فيه لا تدل على أنه نجس، فإذا واحد لامس هذا العرق برطوبة يده لا تتنجس، ملتفتين؟ وإنما تدل على أنه لا يصلى فيه. الثوب اللي في عرق الجنب من الحرام لا يصلى في ذلك الثوب، ولا تدل على أكثر من ذلك. فبناء على هذا بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن هذا العرق نجس، وبعض الفقهاء ذهبوا إلى أنه مانع فقط، مو أنه نجس. الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام، سواء خرج حين الجماع أو بعده. إحنا الآن نتكلم على المانعية، هذا العرق مانع، خرج حين الجماع يعني أدخل الحشفة. إذا هذا المقدار أدخل سواء خرج المني أو لم يخرج، هذا جنب. فإذا كان جنبان من حرام عرقه يكون مانعا، ونزول المني مو شرط، لأن الجنابة لا تتحقق إلا بنزول المني، وإنما صرف الدخول كاف أو بعد الجماع، لأن هذا جنب، ما لم يغتسل هذا جنب فعرقه يكون مانعا. خرج من الرجل مانع أو المرأة أيضا مانع، سواء كانت الحرمة حرمة ذاتية أو حرمة عرضية. إحنا عندنا حرمة ذاتية، الحرمة الذاتية يعني الشيء بذاته محرم، مثل الزنا، الزنا في ذاته محرم. عندنا بعض الأشياء حرمتها حرمة عرضية، كما لو واقع زوجته في أيام الحيض، واقعت الزوجة مو محرم، ولكن باعتبار عروض الحيض عليها حصلت حرمة عرضية. فإذا واحد زنى والعياذ بالله عرفه يكون مانع. إذا واحد جامع زوجته في أيام الحيض أيضا عرفه يكون مانعا، سواء كان هذا العرق من زنا أو غيره. غيره مثل شنو؟ كوطئ البهيمة حيوانات، أو الاستمناء اللي هو محرم، أو نحوها كاللواط مثلا مما حرمته ذاتية. بل الأقوى ذلك، يعني أنه مانع في وطئ الحائض، وطئ الزوجة الحائض ما في حرمة ذاتية، في حرمة عرضية باعتبار عروض هذه الحالة على الزوجة، والجماع في يوم الصوم الواجب المعين. أنه إذا كان واجب معين، الواجب المعين مثل شنو؟ مثل شهر رمضان، أنه يجب صوم هذا اليوم. فإذا واقع في ذلك اليوم يكون واقع زوجته، هذه الحرمة حرمة عرضية باعتبار هذا اليوم، وإلا مواقعة هذه المرأة اللي هي زوجته ما في إشكال في حد ذاته. أو في الظهار قبل التكفير، إذا واحد ظاهر زوجته يعني قال لها أنت علي كظهر أمي، هذا نوع من الطلاق كان في أيام الجاهلية، فالدين يقول له لا يحل لك مواقعة هذه المرأة إلا بعد أن تعطي الكفارة المذكورة في سورة المجادلة، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة إلى آخر الآية. فإذا ما مطي الكفارة ووقع هذه المرأة، هذه الحرمة حرمة عرضية مو حرمة ذاتية. المهم أنه في المانعية لا فرق بين أن تكون الحرمة ذاتية أو تكون الحرمة باعتبار حالة أو زمان أو ما أشبه ذلك. مسألة واحد، العرق الخارج منه يعني من الجنب من الحرام حال الاغتسال قبل تمام الاغتسال نجس على رأي المصنف، ومانع على رأي الوالد. ليش؟ لأن هذا بعد جنب. متى تنتهي الجنابة؟ بتمام الغسل. فإذا إذا هو في أثناء الغسل بعد شنو؟ هذا العرق منه نجس على مبنى المصنف. وعلى هذا إذا قبلنا هذا المبنى، إذا قلنا بالمانعية ماكو إشكال في هذه المسألة التي نريد أن نقولها. أما إذا قلنا بالنجاسة يجي الإشكال في الغسل بالماء الحار، لأن هذا اللي يغتسل بالماء الحار يخرج منه عرق، هذا العرق نجس، فالماء الذي يلامسه يلامس جسما متنجسا، الإنسان بجسم متنجس لا يستطيع أن يغتسل، فما هو حكمه في هذه الحالة؟ الجواب فليغتسل في الماء البارد حتى لا يخرج منه عرق، يطهر بدنه أولا بالماء البارد حتى هذا العرق النجس يذهب، ثم بعد ذلك ينوي الاغتسال من الجنابة. وإن لم يتمكن لأن الدنيا باردة فما الذي يفعل؟ فليرتمس في الماء الحار وينوي الغسل حال الخروج، لأن هو عندما يدخل في الماء الحار بدنه متنجس بهذا العرق، فعندما دخل بدنه يطهر، عندما يريد أن يخرج بهذه الحركة الخروجية ينوي الغسل، يكفي هذا المقدار. وبعبارة أخرى هذا إشكالين عنده، مشكلتين عنده. المشكلة الأولى أنه عنده نجاسة خبثية لأن بدنه نجس. المشكلة الثانية عنده نجاسة حدثية لأن مجنب، بالحركة الدخولية ينوي رفع ماذا؟ الخبث، أو لا ينوي، المهم هو بالدخول يرتفع الخبث، بالحركة الخروجية ينوي رفع الجنابة اللي هي نجاسة حدثية. مثل واحد اللي يريد يتوضأ ويده نجسة، أول لازم يغسل إيده حتى النجاسة ترتفع ثم يتوضأ. رفع الخبث مقدم على رفع الحدث، فليرتمس في الماء الحار، بمجرد هذه الحركة الدخولية النجاسة الخبثية ترتفع، يعني بدنه يصير طاهر، وينوي الغسل حال الحركة الخروجية. طريقة ثانية، أو يحرك بدنه تحت الماء بقصد الغسل، أنه مو يروح جو الماء، بدنه يطهر بهذه الحركة الدخولية، تحت الماء شوية يحرك بدنه، هي هذه الحركة تعتبر غسلا. إن شاء الله يجي في مباحث الأغسال، إذا واحد في النهر تحت الماء رايح لأي شيء ثم تذكر أن عليه غسلا، مو لازم يطلع برا ويتشيت في الماء، لا هو تحت الماء يتحرك هالشكل، هو هذا كافي، هذه الحركة تعتبر غسلا. طبعا هذا كله مبني على أن هذا العرق نجس، أما إذا قلنا هذا العرق مانع فقط مو نجس، بعد كل هذه المسائل تنتفي، يغتسل بالماء الحار، بالماء البارد، بالحركة الدخولية، بالحركة الخروجية، بأي شيء، بعد هذه الفروع غير مطروحة بناء على مبنى الوالد. المسألة الثانية، إذا أجنب من حرام ثم من حلال، أو من حلال ثم من حرام، هذا شنو حكمه؟ شنو حكم هذا العرق؟ أجنب من حرام يعني واقع الأجنبية، ثم من حلال بعدين إجا واقع زوجته، هذا عرق مانع لو مو مانع؟ أو من حلال ثم من حرام، واقع زوجته أولا ثم واقع الأجنبية، شنو حكم عرقه؟ فالظاهر نجاسة عرقه أيضا. ليش؟ لأنه الملاك حدوث هذا الشيء، يعني هذه العلة، الرواية التي تقول الجنب من الحرام شنو معناته؟ يعني الذي تحقق منه سبب الجنابة، هذا معناه، وتحقق سبب الجنابة سواء كان الحلال أولا أو كان الحلال ثانيا، سبب الجنابة المحرمة تحقق، إما في المرتبة الأولى أو في المرتبة الثانية، فالظاهر نجاسته عرقه أو مانعيته على المبنيين، لأن قلنا أكو مبنيان في الموضوع، خصوصا في الصورة في الأولى، وهي إذا أجنب من حرام ثم من حلال، وجه الخصوصية في ذلك مذكور في الكتب المطولة، إذا حبيت راجعوا الفقه في ذلك أو راجعوا التنقيح. مسألة ثلاثة، المجنب من حرام أجنب من حرام، إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل ما عنده ماء، شنو وظيفته؟ الآية تقول ولم تجدوا ماء، شنو الحكم؟ فتيمم. أو عنده ماء لكن الماء يضره، الماء يضره، الطبيب مانع من الماء، فهنا وظيفة التيمم. إذا تيمم شنو حكم عرق اللي يخرج بعد التيمم؟ مو عرق القبلي، العرق الذي يخرج بعد التيمم شنو حكمه؟ الطاهر على مبنى الأول، ومو مانع على المبنى الثاني إذا تيمم بعد التيمم، فالظاهر عدم نجاسة عرقه، أن عرقه مو نجس على مبنى المصنف، وعلى المبنى الثاني مو مانع، ما يخالف يصلي في ذلك العرق اللي يخرج بعد التيمم. ليش؟ لأن البدل قائم مقام المبدل من التيمم بدل الماء، التراب بدل الماء، فالأحكام اللي للماء موجودة للتراب أيضا في ما نحن فيه. وإذا وجد الماء ولم يغتسل بعده، إذا وجد الماء شنو حكمه؟ تيمم بطل بعد. إذا وجد الماء تيمم شنو حكمه؟ بطل. إذا بطل عرقه شي يصير مرة ثانية يعود نجسا، يعني هذا العرق اللي يخرج منه بعد وجدان الماء يعتبر نجسا أو مانعا، فعرقه نجس أو مانع لبطلان تيممه بوجدان الماء. مسألة أربعة، الصبي غير البالغ إذا أجنب من حرام، هذا شنو حكمه؟ أولا الصبي غير البالغ يجنب من حرام، هذا إشكال، لأنه إذا خرج منه المني أصبح بالغا. الجواب نعم يجنب ولو في غير هذه الصورة، كما لو أدخل، لأن هنالك عاملين للجنابة، خروج المني هذا عامل والإدخال أيضا عامل، فإذا صبي غير بالغ أدخل يصبح جنبا. هل عرقه نجس أو لا؟ على مبنى النجاسة طبعا، ففي نجاسة عرقه إشكال أنه ينجس أو لا ينجس. إذا قبلنا المبنى اللي يقولون عرق الجنب من حرام ونجس، هم ما يقبلون حتى في الكبير، على مبنى المصنف شنو الحكم؟ نجس أو مو نجس؟ هذا حرام مسوي له ما مسوي حرام؟ هذا بحثه. والأحوط الأفضل في رأي الوالد أمره بالغسل، نقول له اغتسل إذ يصح منه قبل البلوغ على الأقوى. هذا مبني على بحث أن عبادات الصبي عبادات شرعية، فإذا اغتسل غسله يكون صحيحا فيرفع تلك النجاسة. طبعا نؤكد مرة ثانية أن كل هذه المسائل إنما هو في الجنب من الحرام، أما الجنب من الحلال هذا فعرقه طاهر ولا مانعية فيه. الثاني عشر من النجاسات عرق الإبل الجلالة، بل مطلق الحيوان الجلال على الأحواض. إن شاء الله في بحث المطهرات يأتي بحث الجلال، الحيوان الجلال يعني الذي يأكل عذرة البشر مدة، هذا يطلق عليه الجلال. هذا جسم طاهر أو مو طاهر؟ جسم طاهر، لأن قلنا نجس العين شنو هو؟ فقط الكلب والخنزير من الحيوانات، والكافر من البشر، فجسم طاهر. إذا واحد لامس جسمه إيده ما تتنجس، لكن عرق نجس، عرق الحيوان الجلال. مسألة واحد، ما هو رأيكم في الثعلب؟ طاهر أو نجس؟ بعض العلماء قايلين نجس. الأرنب بعض العلماء قايلين نجس. الوزغ يعني أبو فريق بعض العلماء قايلين نجس. العقرب والفأر، بل مطلق المسوخات، الحيوانات الممسوخة التي كانت في صورة بشرية ثم مسخت، مثل القرد مثلا وما أشبه ذلك من الحيوانات المذكورة في كتاب الأطعمة والأشربة. الأفضل الاجتناب عنها، وبعض العلماء قائلين يجب الاجتناب عنها، لكن رأي المصنف والمشهور وإن كان الأقوى طهارة الجميع، يعني كلها طاهرة. فالنجس من الحيوانات شنو هو؟ الكلب والخنزير فقط. مسألة 2، كل مشكوك طاهر، كل شيء شككنا أنه طاهر أو مو طاهر شنو حكمه؟ كل شيء لك طاهر، سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة، كما لو احتملنا أن يكون دما فشيء أحمر ما نعلم أنه دم أو صبغ شنو حكمه؟ فهو طاهر. أو لاحتمال تنجسه مع كونه من الأعيان الطاهرة الثوب، ما نعلم أن هذا الثوب متنجس أم لا، نحكم عليه بالطهارة. يعني لا فرق في النجس والمتنجس، في كلتا الحالتين نحكم عليه بالطهارة. والقول بأن الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة، شو رأيكم في هذا القول؟ لأن عندنا بعض الدماء نجسة مثل دم الشاة، عندنا بعض الدماء طاهرة مثل دم الحيوان الذي لا يطبخ دمه عند الذبح كالسمك مثلا. بعض العلماء يقولون الدم اللي ما نعلم أنه الدم طاهر أو مو طاهر هذا محكوم بوجوب الاجتناب، شنو رأيكم في هذا القول؟ هذا القول ضعيف. ليش؟ كل شيء لك طاهر، كل شيء لك طاهر، يقول هذا الدم طاهر. نعم هنالك استثناءان، القاعدة العامة شنو هي؟ الطهارة في المشكوك. أكو استثناء، الاستثناء الأول الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات. واحد بعد البول، الرجل مو المرأة، يستحب له الخرطات المذكورة في بحث التخلي بأن يمر يده على الكيفية المذكورة هنالك. إذا فعل هذا العمل خرطات، بعد الخرطات خرجت منه رطوبة لا يعلم ما هي، شنو حكم الرطوبة؟ طاهرة. هاي فائدة الخرطات. إذا ما فعل هذا العمل يعني بال وقام ثم خرجت منه رطوبة لا يعلم ما هي، شنو حكم هذه الرطوبة؟ محكومة بأنها بول ونجسة وتنقض الوضوء، مع أنه إحنا نشك شنو حقيقة هذه الرطوبة، ولكن الأحاديث والأدلة تقول أنه أحكم عليها بالبولية وأنها نجسة. الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات فإنها محكومة بالبولية. المورد الثاني، بعد خروج المني قبل الاستبراء بالبول، إذا واحد أمنى خرج منه المني، إذا بال ثم اغتسل ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة، شنو يحكم؟ يحكم بأنها مو مني. أما إذا لا ما بال يعني أجنب فورا قام راح اغتسل غسل صحيح ثم خرج منه شيء لا يعلم ما هو، أنه في ذرات المني لو ما في ذرات المني، الأدلة تقول أحكم عليه بأنه مني، مع أنه مشتبه لكن الدين يقول أحكم عليه بأنه مني، أو بعد خروج المنية قبل الاستبراء بالبول، لذلك لازم يغتسل مرة ثانية، فإنها مع الشك محكومة بالنجاسة. ولعل السبب في ذلك أنه واحد عندما يخرج من المني ذرات المني تبقى في المجرى، فإذا بال البول يطلع هذه الذرات، إذا ما بال الذرات تبقى، فبعدين عندما تخرج رطوبة تكون معها هذه الذرات، إذا الذرات المنوية خرجت يجنب الإنسان من جديد وتكون نجسة. وهكذا في البول، إذا واحد بال وما اخترط ذرات البول تبقى في المجرى، لذلك في الخرطات تخرج كمية، ولذلك يحكم على الرطوبة المشتبهة بأنها بولون. لعل الحكمة في ذلك هو هذا. فإذن إذا واحد في هذين الموردين يريد أن لا يحكم عليه بالنجاسة بعد البول يستبرأ بالخرطات، وبعد المني قبل الغسل يستبرئ بأن يتبول الأول حتى يدفع احتمال البولية، والثاني حتى يدفع احتمال المنوية. مسألة ثلاثة: الأقوى طهارة غسالة الحمام. غسالة الحمام يطلق على معنيين: واحد، الماء الجاري في الحمام. الشيء الثاني مجمع مياه الحمام، المجمع اللي تروح البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام. زين، شنو حكم هذه المياه؟ واحد يظن بأنها متنجسة، لأن دول اللي يروحون بالحمامات القديمة مو كلهم طاهرين، اللي يروحون مجنب يروح، حائض يروح، يهودي يروح، مسيحي يروح، مجوسي يروح، فأكو ظن قوي بأن هذا الماء شنو؟ متنجس. إذا علمت بأن هذا الماء نجس شنو حكمه؟ ونجس بعد. أما إذا واحد ما يعلم شنو الحكم؟ كل شيء لك طاهر. فواحد يروح بالحمام خافي وبعدين يطلع خافي ويمشي بالعقد خافي، رجله تبقى طاهرة، ما بي إشكال. الشارع رايد، الدين يعني رايد التوسع في أمر الطهارة. الأقوى طهارة غسالة الحمام، هم الغسالة يعني هم المياه الجارية هم مجمع المياه، وإن ظن نجاستها، الظن مو حجة، لكن الأفضل الاجتناب عنها من باب احتط لدينك، أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت. مسألة أربعة: إذا واحد يريد يصلي في معابد اليهود والنصارى أو المجوس في بيوتهم، الأفضل أن يرش الماء، يأخذ شوية ماء يرش على ذلك المكان، مو يبلله يصب ماء يتبلل، لا رش هالشكل، مع الشك في نجاستها إذا يشك أنها طاهرة أو مطاهرة، وإن كانت محكومة بالطهارة. ليش محكومة بالطهارة؟ لأن كل شيء لك طاهر، ولكن مع ذلك عندنا روايات تقول رشها وصل فيها. مسألة خمسة: في الشك في الطهارة والنجاسة في الشبهات الموضوعية لا يجب الفحص، بل يبني على الطهارة. كل شيء شككت فيه أنه طاهر لو مو طاهر، إذا كانت الشبهة موضوعية شو تقول؟ تقول إن شاء الله طاهر. طبعا إذا لم يكن مسبوقا بالنجاسة، لأن إذا مسبوق بالنجاسة عندنا قاعدة لا تنقض اليقين بالشك، وهي حاكمة أو واردة على قاعدة الطهارة. أما إذا لا، هذا المكان ما تعلم أنه سابقا كان نجس أو ما كان نجس، ما تعلم حالة المتقدمة، فتشك في وضعه الفعلي، تقول إن شاء الله طاهر في كل الشبهات الموضوعية. ولو أمكن حصول العلم بالحال في الحال، يعني يمكن تكتشف الواقع، تسأل تحقق تدقق وتباوع، لا يجب عليك النظر. حتى بإمكانك تفتح عينك وتشوف هذا شنو هو، تفتح عينك مو واجب. ولو أمكن حصول العلم بالحال يعني بالواقع، في الحال يعني فورا بمجرد ما تفتح عينك تفتهم الحقيقة أنه شنو هذا، لا يجب عليك ذلك. إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم فضيق الله عليهم، ما كدع الضيق، فتشوف شيء مشبوه غمض عينك وامشي وقول إن شاء الله ما خشي، فتجي أحمر ما تعلم أنه دم أو مو دم، غمض عينك وقول إن شاء الله مو دم وامشي عليه ما بي إشكال. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.